పని పరేగా రేగరే జని రేగరే జని రేగరే జని دم دم علی علی سخیلال قلندر مست مست سخیلال قلندر مست مست جنلال قلندر مست مست دم مست قلندر مست مست دم مست ده دم دم علی علی سخیلال قلندر مست مست سخیلال قلندر مست مست جهلال قلندر مست مست دم مست قلندر مست مست دم مست قلندر مست مست دم مست قلندر مست جلال قلندر مست مست دم مست قلندر مست مست دم مست قلندر مست مست دم مست قلندر مست ਮਸਤ ਮਸਤ ਮਸਤ ਮਸਤ ਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਮਸਤ